هي زوجة لرجل يحج كل سنة رغم أنه مريض، وهي خائفة عليه، فهل يجوز أن تمنعه أو تلح عليه لئلا يحج، علما بأنها كلما قالت له لا تحج يكفي الفريضة يقول أنا علي ذنوب عظيمة أريد أن يطهرني الله منها، جزاكم الله خيرا؟ أقول جزا الله هذه السائلة خيرا، لأنها مشفقة على زوجها وتريد الخير له. فإذا كان هذا الرجل يخشى عليه إذا حج وأشارت عليه أن لا يحج فجزاه الله خيرا، ونحن نقول للرجل إذا كان يشق عليك وقد أديت الفريضة فلا تعب نفسك، وإذا قال أحب أن يغفر الله لي قلنا نعم هذا الحمد لله هذا طيب، ولكنك إذا توضأت كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صليت ركعتين لا تحدث بهما نفسك غفر الله لك ما تقدم من ذنب، كذلك إذا قلت سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنك الخطايا وإن كان مثل زبد البحر، هل فيها مشقة؟ سبحان الله وبحمده ما فيها مشقة، وأبواب الخير كثيرة والحمد لله. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.